عن البدنة والدم المطلق. والدم المطلق والدم المطلق حينما نقول للإنسان عليك دم شات، الشات هذه لابد أن تكون مرتبطة بسن محددة، جذع من الضأن وثني من المعز، والجذع ما له ست، والجذع ما جذع من الضأن ما له نعم ستة أشهر، والثني من المعز ما له سنة. نعم. والدم المطلق قودية شاة جزء دعن أو ثني معز أو سبع بدنة. سبع بدنة، سبع من الناقة، والناقة لابد أن يكون عمرها 5 سنوات أو البعير، أو والبقرة ما لها سنتان. نعم. أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفدى. يعني إذا ذبح بقرة كاملة يجب عليه الدم، يجب عليه شاة جذع ضأن أو ثني معز، لكن اختار بدنة لا حرج في ذلك، لكن ليس له أن يذبحها ويخرج السبع ويبيع الباقي، لا، دم كامل. نعم. وتجب كلها. نعم. وتجزئ عنها عن البدنة بقرة. نعم. ولو في جزاء صيد. نعم. كعكسه. وعن سبع شياه بدنة. وعن سبع شياه وجب سبع شياه تجزئ عنها بدنة أو بقرة مطلقة. لكن لو أن عليه شاة واشترى بعير مثلا وذبحه وقال أتصدق بالسبع وأبيع الستة الأسباع، نقول لا، لا يباع منه شيء. إما أن تشتري شاة، وإذا اشتريت بدنة فلا بد أن تكون كاملة، ولا حرج أن يشترك معك ستة وأنت السابع في البدنة أو البقرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.